الانفطار وبعدين سورة ايه؟ الانشقاق. فجيه بين الايه، بين السورتين ايه، بعد اول سورتين جه سورة ايه، المطففين، وبعدين جه سورة المطففين فيها خلاف هل هي مكية ولا مدنية، او نزلت في الطريق بين مكة والمدينة، وبعدين جت السورة اللي بعدها سورة الانشقاق. فمن من المعاني ان سورة المطففين بتتكلم عن معنى ايه، معنى الغش وتطفيف الكيل، ويل للمطففين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون، فقال الا يظن اولئك انهم مبعوثون اليوم العظيم. فكان مناسب ان في معاصي معينه وذنوب معينه انسان لا ينتهي عنها الا ايه، الا بالترهيب او بذكر الاخره. فسوره المطففين جت ايه، في وسط الصور اللي بتتكلم عن يوم القيامه. وقال عن أبي رافع قال صليت مع أبي هريرة رضي الله عنه العتمة وصلاة العشاء، قال فقرأ إذا السماء انشقت فسجد، فقلت له، يعني كأنه يسأل يعني عن السجدة دي، قال سجدت خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم فلا أزال أسجد فيها حتى ألقاه. وفي قول الله سبحانه وتعالى فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، ده موضع سجدة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي. يعني كل ما الإنسان يقرأ يمر مثلا على آية فيها سجود، سواء بقى في الصلاة أو يقرأ الورد فيسجد، فقال اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويلي أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سجدنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت واقرأ باسم ربك. فهنا سورة مكية وده بإجماع المفسرين. قال الله عز وجل إذا السماء انشقت، انشقت يعني تشقق السماء، وده تكرر معنا في معنى ايه الانفطار، وفي قول الله سبحانه وتعالى وفتحت السماء فكانت ابوابا. فقال اذا السماء انشقت يعني اذا تشققت السماء يوم القيامة وتصدعت. وده مشهد مهيب، اما لنزول الملائكة تنزل من السماء كما قال تعالى وانشقت السماء فهي يومئذ وهي. قال إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، أذنت يعني استمعت لأمر ربها وأطاعته، يعني ربنا سبحانه وتعالى يأمر السماء أن تتشقق تستجيب لأمر الله سبحانه وتعالى. وأذنت لربها وحقت، أي واستمعت لأمر ربها وأطاعته في تشققها، وحق لها أن تستمع لأمره سبحانه وتعالى. إن السماء عظم خلق السماء، كما قال تعالى أنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. فخلق السماء رغم أنها مخلوق عظيم إلا أن هي مسخرة، يعني ربنا سبحانه وتعالى إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. إحنا خدنا في سورة التكوير إذا الشمس كورت، قال صلى الله عليه وسلم الشمس والقمر مكوران يوم القيامة، يكوران بأمر الله سبحانه وتعالى ويقذفان في النار. فقال وأذنت لربها وحقت، يعني إذا كانت السماء العظيمة دي ربنا سبحانه وتعالى بيقول أأنتم أشد خلقا أم السماء، السماء ربنا بيقول عنها وأذنت لربها وحقت، حق لها أن تأذن أن تستمع لأمر الله سبحانه وتعالى تطيع. فإيه الإنسان، يعني إيه الإنسان المتكبر المعرض عن الله سبحانه وتعالى، الإنسان الكافر اللي يعترض على أمر الله سبحانه وتعالى، إنسان أضعف ما يكون. يعني إيه خلق الإنسان جنب السماء جنب الشمس جنب القمر؟ فإذا كانت السماء أذنت لربها وحقت، فيبقى الإنسان الضعيف حق له أن يستجيب لله سبحانه وتعالى؟ قال: وحق لها أن تستمع لأمره وتطيعه، فهو ربها الذي خلقها ويملكها ويدبر أمرها. ثم قال تعالى: وإذا الأرض مدت، الأرض مدت يعني بسطت، والجبال سيرت، يعني ربنا سبحانه وتعالى ينسف الجبال في يوم القيامة. قال تعالى: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. يعني لا في أرض المحشر لا في مكان عالي مرتفع، ولا بقى عمارات ولا أبراج ولا جبال ولا محلات ولا أشجار ولا أي حاجة، لا ترى فيها عوجا ولا أمتا ولا مكان منخفض. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. قال: وإذا الأرض مدت، يعني وإذا بسطت الأرض يوم القيامة، ومطت بعد نسف جبالها، تتسع الأرض فتكون أرضا واسعة مستوية لا انخفاض فيها ولا ارتفاع، لا ترى فيها عوجا ولا أمتا ولا انثناء، وتسع الناس جميعا على كثرته. يعني من أول خلق سيدنا آدم عليه السلام لحد إيه؟ لحد قيام الساعة، فأرض تسع إيه؟ كل الناس دي. قال كما قال تعالى: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. وقال سبحانه: ويسألونك عن الجبال. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجمع الله يوم القيامة الأولين والآخرين في صعيد واحد، في مكان واحد، الأولين والآخرين، فيسمعهم الداعي وينفذهم البصر، أي يحيط بهم بصر الناظر لا يخفى عليه منهم شيء. استواء الأرض كان مستوي كل الخلق إيه؟ في أرض المحشر. قال: وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها، يعني ألقت ما فيها، أخرجت ما في بطونها الأموات، قيل كنوز، وألقت ما فيها وتخلت، أي وألقت الأرض ما في بطنها من الأموات إلى سطحها، فخلت، تخلت يعني خلت عما كان فيه، خلاص مفيش إيه، مش حد هيستخبى، يعني مش حد إيه، في حد هيموت وبعدين هيفلت من البعث، يموت وخلاص كده تعدي معاه، مش هيبعث، لا، كل إنسان ميت تحت الأرض إيه؟ هيبعث، مش حد كده إيه هيتوه مثلا في الزحمة، أو إن هو يتحلل وخلاص ويختفي وخلاص والموضوع يعدي كده، لا، من أول سيدنا آدم لحد قيام الساعة كل إنسان ميت إيه؟ يبعث. الإنسان يتفكر في قدرة الله سبحانه وتعالى على البعث، كم الخلق، عدد البشر بس كده، فشيء يعني شيء مبهر. فقال: وألقت ما فيها وتخلت، يعني فيش حد إيه، مش حد هيفلت من البعث، فخلت عما كان فيها ولم يبق فيها أحد منهم، وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. يعني كذلك الأرض إيه، الأرض هي كمان إيه، مأمورة، أذنت لربها، استمعت لأمر الله سبحانه وتعالى وأطاعت وحقت، يعني حق لها أن تستمع لأمره وتطيعه، فهو ربها سبحانه وتعالى الذي خلقها ويملكها ويدبر أمره. فده إيه شرطه. ثم قال الله عز وجل ما يحصل بها الأحداث دي، ممكن جواب الشرط إن الإنسان هيبعث في يوم القيامة، لتبعثن، يعني لما يحصل كذا وكذا وكذا وكذا في الآخر إيه، زي سورة الشمس، قال علمت نفس ما أحضرت، ده جواب الشرط. فساعتها الإنسان هيعرف لما تحصل الأحداث دي، أهوال القيامة، ساعتها الإنسان إيه هيعرف. قال الله عز وجل يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي. هيقول لك كل سورة من سور جزء عام بتركز على إيه، على معنى خاص، في معاني بتتكرر مع عن البعث وحال الكافر وحال المؤمن، الجنة والنار. لكن السورة دي بتركز على إيه؟ على مشهد الحساب، مشهد الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى، العرض. يا أيها الإنسان، نداء مش للذين آمنوا، يا أيها الإنسان. يعني كل إنسان هيقف بين يدي الله، كل إنسان ده النداء ده ليك، للمؤمن وللكافر، للمسلم والنصراني واليهودي والبوذي والملحد. يا أيها الإنسان، إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. يعني ده خطاب عالمي يصلح لكل الناس، لكل الخلق. يا أيها الإنسان، إنك كادح إلى ربك، يعني تكدح في الدنيا، تعمل أعمال، تسعى، إنك عامل أعمالا تجتهد فيها. فكل إنسان بيكدح في الدنيا، في واحد بيكدح يسعى في الدنيا، يبذل مجهود ووقت ويفكر ويسعى، ومع ذلك يأتي يوم القيامة كل الأعمال اللي هو عملها دي إيه؟ ملهاش قيمة ولا حاجة. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. عاملة ناصبة تصلى نار الحميم. عاملة، نفس عاملة في الدنيا وناصبة تتعب، ومع ذلك تأتي في يوم القيامة إيه؟ تصلى نار الحميم. قال الله عز وجل: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. يعني الكافر يعمل أعمال في الدنيا، الأعمال دي عاملة زي إيه؟ زي السراب كده، الأرض المستوية، الأرض المنخفضة، كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء. واحد عطشان ويشوف، فاكر إن إيه السراب ده؟ إيه؟ مية. حتى إذا جاءه، يسعى ويروح لحد هناك، قال لم يجده شيئا، ووجد الله عنده فوفاه حساب. الله سريع حساب. أو كظلمات، برضو أعمال إيه؟ أعمال كفار. أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يرى، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فيقال: يا أيها الإنسان إنك كادح. فيكدح الكافر، بيكدح في الدنيا، يعمل أعمال، ويأتي يوم القيامة الأعمال دي لا قيمة لها، لا وزن لها، فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. لأن الوزن في يوم القيامة يكون لإيه؟ الإيمان، العمل الصالح. قال صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالرجل السمين، رجل كده إيه؟ يعني ملزلز كده وتقيم، فيوضع في الميزان فلا يزن عند الله جناح بعوض. ورجل كافر يتحط كده في الميزان، الإنسان يوزن نفسه، فلا يزن عند الله جناح بعوض. قال: اقرأوا إن شئتم، فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. شوف بقى، المؤمن صحيفة الأعمال توزن، وهو نفسه إيه؟ العبد يوزن. ذلك ورد لما النبي عليه الصلاة والسلام قال في شأن ابن مسعود، إن ساق ابن مسعود في الميزان إيه؟ أثقل من أحد. في واحد ليه وزن تقيل، مش تقيل هو وزنه تقيل في الدنيا، لأ، ليه أعمال ثقيلة. هو الإنسان ده في قلبه إيمان، تقوى، خوف من الله سبحانه وتعالى، فتقله، خلاف الإيه؟ الكافر، وأفئدتهم هواء، مش وزن. فقال: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا، يعني إنك عامل أعمالا تجتهد فيها، سواء كانت خيرا أو شرا، إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. ملاقيه، الهاء دي تعود على إيه؟ العلماء اختلفوا، قالوا فملاقيه الهاء تعود على الكدح، العمل، يعني انت تعمل اعمال وبعدين هت ايه هتقابلها الأعمال بتاعتك دي، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال في حديث: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. فملاقيه هتقابل إيه؟ العمل بتاعك. هتقابل بقى إيه؟ الصلاة في الجماعة، القيام، الصيام، القرآن، حفظ القرآن، طلب العلم، الدعوة إلى الله. هتقابل إيه؟ الأعمال الصالحة بتاعتك، البر والصلة والصدقات والزكاة والحج والعمرة. فملاقيه. أو هيقابل إيه؟ السيئات، العمل المهبط، المعاصي. فقال: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، أو فملاقيه يعني فتلقاه سبحانه وتعالى بعملك ويجازيك عليه. فملاقيه. قال ابن جزي: الكدح في اللغة هو الجد والاجتهاد والسرعة، فالمعنى إنك في غاية الاجتهاد في السير إلى ربك. شوف الزمان إيه؟ زمان يمضي بالإنسان، يعني كل يوم بيعدي عليك ده بياخد إيه؟ بياخد من عمرك. قال تعالى: فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. روى عن بعض السلف أنه قال إيه؟ عد إيه؟ أنفاس، النفس، النفس بيتعد. لا حقيقة، كما قال في أبو إسحاق الأزيري، قال: تفت فؤادك الأيام فتى، وتنحت جسمك الساعات نحتا، وتدعوك المنون دعاء صدق، ألا يا صاحي أنت أريد أنت. الأيام تعمل فيك، تفت زي إيه؟ تكسر في زي الصخر اللي بيتنحت. وتنحت جسمك الساعات نحت، وتدعوك المنون دعاء صدق، الموت تناديك تدعوك دعاء صدق، ألا يا صاحي يا صاحبي أنت أريد أنت. أراك تحب عرسا ذات غدر، أبت طلاقها الأكياس بت، تنام الدهر ويحك في غطيط بها، حتى إذا مت انتبهت. ما روي عن علي رضي الله عنه قال: الناس نيام، فإذا ماتوا انتبهوا. في واحد مش هيفوق غير إيه؟ غير في ساعة الموت. فقال: والكدح والجد والاجتهاد والسرعة، فالمعنى إنك في غاية الاجتهاد في السير إلى ربك، لأن الزمان يطير وأنت في كل لحظة تقطع حظا من عمرك القصير، فكأنك سائر مسرع إلى الموت ثم تلاقي ربك سبحانه وتعالى. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، كما قال تعالى: إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. وقال سبحانه: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا. ثم قال الله عز وجل: فأما من أوتي كتابه بيمينه، بعد ذكر إيه؟ الحساب والوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى نتيجة إيه؟ الحساب. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. المؤمن يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى للعرض والحساب، يحاسب حساب يسير. قال: فأما المؤمن الذي يعطى كتاب أعماله فيستلمه بيده اليمنى بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، حسابا سهلا، فتعرض عليه السيئات المكتوبة بلا مناقشة، يعني مجرد إيه؟ عرض بلا مناقشة وتدقيق وإطالة، ولا يؤاخذ به، لا يعاقب عليه، كما قال تعالى: يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابه ولا يظلمون فتيلا. عن عائشة رضي الله عنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حوسب عذب، أو من نوقش الحساب عذب، هلك. فقالت رضي الله عنها: أوليس يقول الله تبارك وتعالى: فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ النبي بيقول من حوسب عذب، من نوقش الحساب عذب. فسيدة عائشة قالت: يا رسول الله، أوليس يقول الله فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ فقال: إنما ذلك العرض. المقصود في الآية ده إيه؟ مش الحساب، ده إيه؟ عرض الأعمال على الله. إنما ذلك العرض، ولكن من نوقش الحساب يهلك. نوقش يعني إن ربنا سبحانه وتعالى يدقق، يسأله بقى عملت دي ليه؟ ودي زي ما العلماء بيقولوا: لما جعلتني أهون الناظرين إليك؟ ده تدقيق الحساب، ده كنت خايف من الناس وبتستتر عن الناس، كنت خايف مني. فربنا سبحانه وتعالى يعدد عليه النعم ويشدد عليه في الحساب: ليه عملت كده؟ ليه بصيت؟ ليه قلت؟ فاللي بعده يكون ايه؟ عذاب. وده اصلا مناقشة الحساب اصلا في حد ذاتها ايه؟ عذاب اصلا. ده مجرد عرض الاعمال، عرض الاعمال على الله، ده شيء يعني لا يتصور الانسان، صعب جدا. لذلك قال ابن عمر رضي الله عنهما: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يدني المؤمن يوم القيامة فيضع عليه كنفه ويستره. ده من رحمة ربنا سبحانه وتعالى، المؤمن ما يتفضحش. تخيل كده لو كان الإنسان بيتحاسب على رؤوس الأشهاد، على الملأ، الحساب بتاعك إيه؟ كل الناس في أرض المحشر تسمعه. فكر كده، تحب إن أنت تحاسب كده قدام الناس كلها؟ الذنب الفلاني بقى لما خان رجل في عرضه ولمس بنته في الحرام، ويجي يتحاسب كده إيه؟ قدام الناس كلها. قدام الرجل وأهل المحشر: يا فلان كنا فاكرين إن هو محترم ومش عارف إيه، فضايح. فكل واحد، كل واحد فينا عنده حاجات ما يحبش إن هي إيه؟ إن هي تتعرف. فتخيل كده لو كان المؤمن يحاسب كده إيه؟ على رؤوس الأشهاد. تحب تحاسب كده؟ تحب الأعمال بتاعتك تعرض على الخلق؟ شوف بقى، عشان نعرف معنى المغفرة، عشان نعرف معنى رحمة الله سبحانه وتعالى، إن ربنا سبحانه وتعالى يدني المؤمن، يقربه ويضع عليه إيه؟ كنفه ويستره، عشان الناس ما تسمعش. ويقرره بذنوبه. في رواية يقول: عبدي أتعرف؟ فيقول: أي ربي أعرف، يعني عارف الذنوب دي بتاعتك، تذكر ذنب كذا. تخيل بقى إيه ده؟ إيه ده؟ ده مش يعني مش حساب إجمالي كده اللي هو أنت عملت ذنوب فخلاص يغفر لك، لأ، أتذكر ذنب كذا؟ ده إيه؟ ذنب ذنب. تخيل كده بقى، على كل واحد بقى ايه؟ على طول وقفته على حسب ايه؟ على حسب الذنوب بتاعه. فالحساب بتاعه يطول. فاكر الذنب الفلاني؟ تذكر ذنب كده؟ يقول له: ايوه فاكر. فاكر اليوم الفلاني اللي ارتبت فيه فلان؟ فاكر يا رب. فاكر اليوم اللي قعدت تسخر من فلان؟ فاكر. فاكر اليوم اللي نمت عن الصلاة؟ اتذكر ذنب كده؟ فاكر اليوم اللي قعدت تشوح فيه لأمك وزعقت لها وعملت؟ فاكر اليوم ما شتمت واحد وهنته وكسرت كرامته؟ تذكر فيعدد على الإنسان إيه ذنب بذنب. فبعد تعديد الذنوب ده الإنسان يرى في نفسه أنه إيه هلك خلاص. يعني هو بعد إيه أتذكر ذنب كذا أتذكر ذنب كذا خلاص إيه هو مستني أنه يسمع الملائكة خذوه فغلوه يترمي خلاص في النار. فخلاص يصل إلى حال أنه هو خلاص. وده بقول ده معنى إيه أن الأمر إيه برضه شديد حتى أنه هو في الآخر إيه الإنسان مش عارف. يعني أنت مش عارف وأنت بتتحاسب أن أنت هتسمع. أنت عارف أن الحديث آخره إيه سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم فيعطى كتاب حسناته. أنت عارف النهاية. لكن وهو واقف بقى في أرض المحشر بيتحاسب وهو واقف قدام ربنا سبحانه وتعالى بيتحاسب هو إيه مش عارف. فإيه الخوف ده رعب مشهد مهيب يوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. فيقول نعم أي ربي حتى إذا قرره بذنوبه ذنوب كلها ورأى في نفسه أنه هلك قال سترتها عليك في الدنيا. هنا بقى تعرف معنى المغفرة سترتها عليك في الدنيا وما فضحتش. إن كان ممكن ربنا يفضح الإنسان في الدنيا بالذنب اللي هو عمله صح. يعني ممكن إنسان يعمل معصية فربنا إيه يفضحه على طول. فالستر اللي ربنا سبحانه وتعالى بيستر بيه العاصي ده ممكن إيه يكشف عنه. فالناس كلها تعرف إيه الحاجات اللي أنت عملتها والمعاصي اللي أنت عملتها. لكن ربنا سبحانه وتعالى يستر إيه يستر العاصي ويحلم عليه ويمهله يديك فرصة إن أنت تتوب وان انت ترجع وان انت تصلح ويبعت لك آية ورسالة وحد يذكرك وبتشوف موقف واحد صاحبك مات بعدين سمعت آية أثرت فيك آيات ورا بعض علشان ايه يتوب. وكل ده ايه الستر ايه مستمر ربنا يسترك لا تفضح. فيقول سترتها عليك في الدنيا وانا اغفرها لك اليوم. شوف بقى تخيل كده إن الستر ده ينزع عن الإنسان في الدنيا والعياذ بالله. واحد كان إيه بيسرق وربنا ستره فجأة كده يحصل في الشركة زي تفتيش مراجعة حسابات وفجأة يلاقوا إيه في فلوس ناقصة فيجيبوا الراجل ده يشوفوا الكاميرات مين اللي سرق وهو واقف بقى ايه خلاص ايه يتفضح قدام الناس كلها. الناس كلها تعرف ان هو ايه هو حرامي فجأة كده ايه وبعدين يرجع بعد ما يتقبض عليه ويتفضح الشركة كلها عرفت ايه البيت مرجعش بابا مرجعش ليه اصل بابا طلع حرامي. فيتفضح قدام عياله يتفضح قدام مراته يتفضح في العيلة الناس كلها عرفت في المنطقة. شوف تخيل كده ان الستر بس ايه يرفع على الانسان في لحظة فلان ده شوف بيشرب مخدرات وربنا ستره وشكله ابن ناس ومحترم وجامعة وشغله فجأة يفضح الستر ده يتكشف. فهنا الإنسان يعرف النعمة دي وما يتغرش بيها. في سورة الفطر قال الله عز وجل يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. العلماء قالوا إيه إن من أسباب الغرور إيه كرم الله سبحانه وتعالى. هو اتغر بسبب إيه بسبب الكرم بسبب الستر. غرتني ستورك المرخى. هو اتغر بسبب الستر بسبب الحلة ان ربنا بيحلم عليه ان ربنا بيستره فافتكر ان الموضوع ايه خلاص عادي. فقال حتى اذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه انه هلك قال سترتها عليك في الدنيا وانا اغفرها لك اليوم. فيعطى كتاب حسناته قال تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. سورة الحق قال تعالى: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه. خلاص بقى بعد الحساب، شوف اللي هو كان واقف مرعوب وخايف ده، يطلع على الناس ايه، ماسك الكتاب بتاعه: هاؤم اقرأوا كتابية، خدوا ايه، اقرأوا الكتاب بتاعي، اني ظننت اني ملاق حسابي، انا كنت متأكد ان انا هتحاسب. فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية. شوف الايات تحس فيها ايه، فيها رقة. فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها، جنة عالية قطوفها دانية. ده نعيم، العلو ده ايه، مكانة الجنة والرفعة والدرجة العالية، ده نعيم العلو ده، وقطوفها دانية قريبة، ده بتنزل دي كده ايه، ده برضو ايه، نعيم قطوفها دانية. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم، بما قدمتم من الأعمال، بما أسلفتم في الأيام الخالية. قال: وينقلب إلى أهله مسرورا، فرحان. تخيل كده فرحة ايه، فرحة الإنسان في اللحظة دي تبقى عاملة ازاي. تخيل كده واحد كده ايه، تخيل كده لما انت تروح تشوف النتيجة بتاعة الامتحانات، لا قدر الله تلاقي نفسك طالع ايه، الأول على الدفعة ولا حاجة، الراجل مش مصدق نفسه من كتر الفرحة، فرح كمان في حاجة غلط، متأكدين أنا الأول على الدفعة؟ فشوف الفرحة دي. ولا هو ايه، الناس الأوائل بقى أيام زمان، أيام مدرسة، وهو كده في الإذاعة بتاعة المدرسة وبينادوا كده على ايه، على أوائل الدفعة اللي عمرك ما اسمك اتنادى فيهم. شوف تخيل شعور الإنسان إيه وهو فرحان، إن هو إيه، شعور النجاح حلو، شعور النجاح جميل. فيشوف بقى فرحة إيه، ينقلب إلى أهله. اصحى رجالة، الناس اللي نايمة دي، شيخ أسامة أنت رحت، أنا قلت ده أنت خاشع بقالك شوية، ده قلت إيه له، إيه الخشوع العالي ده، الواد قاعد خاشع ومركز. فقال إيه، وينقلب إلى أهله إيه، مسرورا، فرحان. وينصرف إلى أهله في الجنة مسرورا بنجاته من الجحيم وبما أعطاه الله من النعيم. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره، في آية إن هو، وأما من أوتي كتابه إيه؟ بشماله، وفي آية وراء ظهره. فالعلماء بيجمعوا إن هو يؤتى كتابه بشماله من وراء ظهره. وأما الكافر الذي يعطى كتاب أعماله فيستلمه بشماله من خلف ظهره، كما قال تعالى: وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه. تحس إن إيه، إن واحد بيولول، ده غير المؤمن. ينقلب إلى أهله مسرورا يقول هاؤم اقرأوا كتابيه. الكافر بقى وإنسان اللي أعماله سيئة يقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية، الموتة اللي أنا متها دي خلاص إيه، أفنى بعدها، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالي، فلوس ما نفعتنيش، هلك عني سلطانية، ذهبت حجتي، خلاص ماليش حجة، مش عارف أدافع عن نفسي، أو سلطاني اللي هو إيه، السلطة والمال والنفوذ، هلك عني سلطانية. قال: فسوف يدعو ثبورا، يدعو ثبورا يعني يدعو على نفسه بإيه؟ بالويل والهلاك، كما قال تعالى: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا. هو ده إيه، فسوف يدعو ثبورا، يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. ويصلى سعيرا، مش كفاية بأن هو يدعو على نفسه بالهلاك، لا هو إيه، حتى دعائه على نفسه بالهلاك لا ينفع، ندم لا ينفع. ويصلى سعيره، كما قال تعالى: وكفى بجهنم سعيرا. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. بعدين ذكر بقى حال الإنسان ده في الدنيا، كان بيعمل إيه بقى؟ إنه كان في أهله مسرورا. شوف خد بالك المؤمن إيه؟ وينقلب إلى أهله في الجنة مسرورة في الآخرة بعد الحساب. لكن الكافر بقى إيه؟ إنه كان في أهله مسرورة، ثم ذهب إلى أهله يتمطى، زي في آخر سورة المطففين: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. تاري قاعد يسخر من المؤمنين ويسخرون من الذين آمنوا، يتريق عليهم ويعمل كوميكس على المشايخ وعلى العلماء ويحفل عليهم ويتريق على أي واحد بلحية ولا أي واحدة منتقبة، وعمل إيه؟ عمل الدين مادة إيه؟ مادة سخرية. وأهل الدين ناس بالنسبة له إيه؟ ناس ماتيريال، هو ايه حاططهم دايما على المسرح، طلعهم دايما على المسرح وقاعد دايما يتريق عليهم. فايه ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون. هنا قال انه كان في اهله مسرورا، كان بقى ايه مبسوط ومزاجه حلو ومنعم في الكفر اللي هو فيه، الطرف اللي هو كان فيه. إنه كان في الدنيا مسرورا في أهله باتباع هواه وركوب شهوته واقتراف المعاصي، فرحا بدنياه لا يفكر في عاقبة أعماله ولا يخاف عذاب الآخرة. إنه كان في أهله مسرورا، إنه ظن أن لن يحور. يحور يعني إيه؟ يعني إنه ظن أن لن يحور، لا يرجع. هو كان متخيل إن إيه؟ إن مفيش حساب، عملش حساب اليوم ده. هذا الكافر قد ظن في الدنيا أنه لن يرجع إلى ربه بعد موته. تفرجوا على كوميكس اللي عبده. ماشي. قال إن هذا الكافر قد ظن في الدنيا أنه لن يرجع إلى ربه بعد موته ليحاسبه ويجازيه ويجازيه على أعماله، فلم يكن يخشى عقابا أو يرجو ثوابا. هو كان متخيل كده إن هي دنيا كده بس وخلاص، وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. يعني نعيش حياتنا وخلاص، وما يهلكنا إلا الدهر، وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. قال تعالى بلى، يعني إيه؟ ليس الأمر كما يظن. هو فاكر إن مفيش حساب، إنه ظن أن يحور، بلى إيه؟ هيرجع لربنا سبحانه وتعالى. بلى إن ربه كان به بصير. كل الأعمال اللي كان بيعملها في الدنيا الله سبحانه وتعالى كان مطلعا عليه. إنه كان إيه؟ بلى إن ربه كان به بصيرا. ثم قال تعالى فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق. شوف نظم الآيات. فلا أقسم بالشفق اللي هي حمرة، شفق الشمس، أي فلا أقسم يعني أقسم بالحمرة التي تلوح في الأفق بعد غروب الشمس، ده اسمه إيه؟ الشفق. والليل وما وسق، وأقسم بالليل وما جمع وما ضم فيه من مخلوقات يستر، وذلك أن الليل يضم الأشياء ويسترها بظلامه. والليل وما وسق والقمر إذا اتسق، وأقسم بالقمر إذا تم واكتمل فصار بدرا منيرا. في ايه؟ في نصف ايه الشهر في الوقت ده. والقمر يعني الله سبحانه وتعالى اقسم بالقمر في هذه الحالة، والقمر اذا اتسق. طب جواب القسم ايه؟ لا تركبن طبقا عن طبق، يعني لا تركبن ايها الناس حالا بعد حال، يعني ان الانسان بيتبدل من حال الى حال. معنى لتركبن أيها الناس مما تلقون من شدائد القيامة وأهوالنا وأهوالها أحوالا، يعني حال بعد حال في يوم القيامة. وقيل لتركبن حالا بعد حال حتى يصيروا إلى الله تعالى من إحياء وإماتة وبعث. وقيل لتكونن نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم تنفخ الروح فتحيون إلى أن تموت، ثم تبعثون، ثم تحاسبون، ثم تصيرون إلى الجنة أو النار. الله سبحانه وتعالى يقسم، وجواب القسم لتركبن طبقا عن طبق، يعني إنسان يتحول نطفة العلقة المضغة وبعدين يتحول إلى ثم أنشأناه خلقا آخر، وبعدين إيه ثم السبيل يسره يخرج من الرحم ويهيأ له، إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا وهديناه النجدين، ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره. هي دي الأحوال، إما إلى الجنة وإما إلى النار. لتركبن طبقا عن طبق. ثم قال تعالى فما لهم لا يؤمنون. الناس دي فين عقولها؟ يعني بعد كل الآيات دي، بعد كل المواعظ، بعد الآيات الباهرة في الكون، وآيات الذي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، في الآخر إيه؟ في الآخر برضو يصدون عنك صدود. فما لهم لا يؤمنون، فما الذي يمنع الكافرين إذن من الإيمان بالآخرة والإقرار بالبعث بعد الموت؟ والله هو المتصرف في الكون كيف يشاء، قد ظهرت لهم دلائل الحق وقامت عليهم حججه البينة، وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. ما لهم لا يؤمنون، وإذا يعني ما لهم إذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، ما لهم إذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون الله تعظيما وخضوعا له. قال بل الذين كفروا يكذبون، كما قال تعالى بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم. قال سبحانه بل الذين كفروا في تكذيب، والله أعلم بما يوعون. يوعون يعني جاء من إيه؟ من الوعاء. فربنا سبحانه وتعالى يعلم ما في نفسك، ما في نفس الكافر، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، والله أعلم بما يوعون، يعني ما يجمع الكافر في صدره من التكذيب والأسى. فبشرهم بعذاب أليم. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. غير ممنون يعني غير منقطع، أجر كامل غير منقوص دائم، أكلها دائم وإيه وظلها. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ولقول هذا أستغفر الله لي ولكم، الحمد لله رب العالمين.